قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. صدق الله العظيم. إقليم عادت مثمار الشجرة، احذر! حبيب، حبيب، الثمار في كل شجرة! حبيب، أقبل! حبيب! لا، لا، احذر! احذر يا قبيل! حبيب، إنه يحاول أن يقف. حبيب، لما لا تقبل؟ حبيب، أراك ترفع رأسك، وهذا حجر لرأسك، وهذا لرأسك، رأسه تهشم، صورته تطاردني. حبيب، جئت بثمرتين، هذه لك والثانية لي، سأكلها وحدي بعيدا بعيدا. صمتك يجرح قلبي، ولكنني قادمة، لن أخاصمك، لن أستطيع أن أخاصمك يا هابيل. هابيل، ذراعاك مبسوطتان فوق الأرض، انهض انهض، أبسط ذراعيك واستقبل السماء. هابيل، هابيل، هابيل، لا لا، هابيل، النجدة، النجدة، هابيل، رأيت الموت، الموت يطاردني، أسرع إلى الأسرة، إلى الأسرة. هابيل، ابتعد، ابتعد، جسدك يقطر بالدم، الدم، الدم. يا ويلي، يا ويلي، متى تنسين يا إقليم صورة الكارثة؟ متى أستطيع أن أبكي على هابيل وعلى قابيل؟ حواء، حواء، آدم يستصرخ الصمت. آدم محزون، محزون، في قلبه حجر القاتل وصرخة القتيل. يا حبيب، يا حبيب. أفاقت ولكنها لا تستطيع أن تتكلم. ألا تستطيع أن تسير؟ نعم تستطيع. آن لنا إذن أن نرحل. إلى أين؟ نترك السفح إلى الوديان. نهبط مرة أخرى؟ نعم نهبط، نهبط إلى أرض أخرى يا حواء. قابيل، أنت تعرف أن قلبي لا يستطيع لعنتك، ولكنني لن أسكت يا قابيل. سأترك لك صوتي في كل شيء يسألك. قابيل، أين هابيل؟ وأنا يا قابيل لن أستطيع أن أنفذ فيك حكم الأرض، ولكن أين يذهب المجرم من حكم السماء؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سكن كل شيء. وداعا. لا لا لا تتركني، يجب أن يكلمني أحد. ولكنني الشيطان. من أنت؟ أنت صورتك أقبح من وجهي. وداعا. لا لا لا، سأكون وحدي، وحدي. معك الأشجار والصخور والينابيع والماء، كلها ترفضني، ترفضني. والسماء ليست معي، ليست معي. ليلها يطاردني، نهارها يفضحني. السماء تظلمك، الكائنات تلعنك. من بقي لك؟ من؟ من؟ الشيطان. لا، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وحدي، وحدي، ليس معي أحد، حتى الشيطان. في الكون العريض ينطلق صوتي، وحدي، وحدي. قابيل، أين هابيل؟ أيتها الأشجار، أيتها الأشجار، أنا جوعان، جوعان. لن أقتطف غير ثمرة واحدة، ثمرة واحدة. ولكنها تقطر بالدم، بالدم. سأمضي إلى النهر، ضمان، ضمان. يداي تقطر بالدم، وفي النهر أغمس يدي. ويلاه، ويلاه، الماء دم دم. هابيل، أين هابيل؟ كل شيء يرفضني، كل شيء يسألني، السماء تطاردني، أقدامي تسيخ في الأرض، والأرض دم دم. قابيل، أين هابيل؟ لم يعد شيء يرحمني، كل شيء يكلمني ولا شيء يسمعني. قابيل، أين هابيل؟ أيتها الرياح الهوج، أقبلي، يحمليني بعيداً بعيداً، ولكن هوناً أيتها الرياح، أنت تحملين ريح هابيل، كل شيء يدفعني إلى مكانك في الأرض يا هابيل. لا، لست هابيل، هابيل لم يعد موجوداً، هابيل أستحلفك التئم كما كنت، هابيل أشفق علي، عد إلى صورتك، عد جسداً واحداً، أريد أن أتكلم ويسمعني شيء، هابيل يا أخي يا أخي. هل هذا هو الموت؟ لا أطيق أن أموت أنا هكذا. لا هابيل، عيناك تبرقان تقولان كلاما، هابيل الرحمة، ويلاه، خسرت كل شيء. كل شيء يردني إلى ذاتي، إلى النار التي تأكلني وحدي، تأكلني وحدي. أيها الخاسر، أنا لك أن لا تعلن الآن شيئا. انظر إلى السماء، ماذا يحدث فوقك يا قابيل؟